معنا. قال ورواه احمد بن مسائل ابن عبد الله ورواه سعيد بن مالك سعيد بن منصور في السنن الدارقطني مرسل. هذا حديث جابر حديث جابر يقول كان له امام وقراءته له قراءه. وحديث عباده رد معنى الصحيح محمول على غير المحمول اللي هو ايه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب او بام الكتاب. وكذلك حديث ابي هريره يعني عايز يقول حاجه هي ايه ان حديث عباده هناك فيه صور تستثنى منها المسبوقه منها ايه المسبوقه. قال وكذلك حديث ابي هريره وقد جاء مصرحا به عن جابر رضي الله عنه مرفوعا كل صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج يعني ناقصه غير تامه الا وراء الامام. الزياده دي لا تصح الا وراء الامام هذه لا تصح. الحديث كل صلاه لم يقرا فيها بام القران فيها خداج هذا حديث صحيح. رواه الخلال من اي مذاهب؟ يا حنبلي تلميذ احمد. وقوله اقرا بها بنفسك يعني حديث ابي هريره ابو هريره بيكلم واحد من التابعين بيقول له اقرا بها بنفسك الفاتحه يعني مذهب ابي هريره عدم الانصاف في الجاهليه بل القراءه هذا مذهب ابي هريره. والمساله فيها يعني اقوال منهم من قال وجوب قراءه الفاتحه في كل الصلوات الجهريه والسريه على المأموم والامام والمنفرد ومنهم في الفصل بين الجهريه والسريه فامر بالانصات الجهريه والسريه وجوب القراءه. ابو هريره ممن يذهب الى وجوب القراءه بالجهريه والسريه ولذلك قال اقرا بها في نفسك يا فارسي. على يكلم بعض التابعين من قول ابي هريره قال في المهم وقد خالفه تسعه من الصحابه قالوا ايه يعني قالوا بالانصار رضي الله عنه قال ابن مسعود وجدت ان الذي يقرا خلف الامام ملئ فوه ترابا يقول موقوف وهو بهذا الله ابن ابي شيبه الله اعلم بالصحابه. وسجود السهو مما ايه يتحمله الامام عن ماذا عن المأموم. اذا عند محمد بن عبد المأموم يتحمل عن الامام اي اشياء؟ واحد سته اشياء. واحد القراءه لا سيما اذا كان مسبوقا. نعم. الثاني سجود السهو ومشروع. الثالث سجود التلاوه. الرابع الصفر. الخامس السادس الشرط الاول اذا سبق بركعه كما سياتي. قال وسجود السهو اذا دخل الامام من اول الصلاه وتقدم في بابه. إذا دخل الإمام عندكم ولا المأموم؟ دخل معنا. أي نعم أحسنتوا كده. إذا دخل مع الإمام بن قرمين. إذا دخل مع الإمام. الإمام عنده معاي من أول الصلاة وتقدم في بابه. لكن بشروط ما هي الشروط؟ محمد السيد. أن يكون مكروه سنة أو واجبا لا رخص. أن يكون عن سهو لا عمد. أن يكون مع الإمام أول الصلاة. سجود التلاوة إذا قرأ في صلاة آية سجدة من الذي يقرأ يا أيمن؟ يعود الضمير على من؟ أحسن المأمور. طيب لأنه يمتنع أن يقبل على السجدة ويفارق الإمام عن المتابعة. يجب أن يتابع إمامه

بعد الفجر كما كان احيانا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه. قال في المغني والاستحباب ان يقرا في سكتات الامام وفيما لا يجهر فيه اذا كان الامام يسكت هذا قول اكثر اهل العلم. قال فصل: ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيره الاحرام لم تنعقد صلاته. ليه؟ احنا الان الامام والماموم له احوال، لهما احوال، احوال اربعه: اما المساواه، واما المتابعه، واما التخلف، واما المصادقه. اما المساواه، فالماموم ساوى الامام بتكبيره الاحرام لم تنعقد الصلاه. طيب سبق الامام بتكبيره الاحرام لم تنعقد الصلاه. طيب ساواه في غير تكبيره الاحرام مكروه والصلاه صحيحه مجزئه. طيب سابقه في غير تكبيره الاحرام خالف السنه محرم. اذا المعنى الان مساواه فيها تفصيل، احيانا تكون لا تصح مع الصلاه واحيانا مكروه. طيب التخلف يعني التاخر مكروه الا لعذر. الا لماذا؟ الا لعذر. بقيت معنا ايه؟ المتابعه والاقتداء، وهذا هو المطلوب وهذه السنه. قال: من احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيره الاحرام لم تنعقد صلاته. ان الماموم عندكم ان الماموم كده؟ اي الماموم صح. اي الماموم لان شرطه ان ياتي بها بعد امامه وقد فاته. ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: فاذا كبر فكبره. اذا كبر فكبره. الفاء تفيد التعطيل والترتيب، يعني ايوه. واللي كبر مع امامه او قبل امامه عمل عملا ليس عليه امر النبي عليه الصلاه والسلام فهو رد مردود. قال: اي الماموم، لان شرطه ان ياتي بها بعد امامه وقد فاته. قد فاته ايه؟ ان ياتي بها بعد امامه، انما سواه او سبقه. طب عندما يسبقه اقتدى بماذا؟ بمن ليس اماما اصلا. اقتدى بمن ليس اماما. قال: ولانه اهتم بمن لم تنعقد صلاته. المفروض الامام يكبر اولا تنعقد صلاته، وبعدين احنا نقتدي به فتنعقد صلاتنا ان شاء الله. اما يسبقه الماموم فيكبر تكبيرة الإحرام بمن اقتدى؟ لمن اهتم؟ اتبع من؟ اقتدى بمن لم تنعقد صلاته بعد. قال: والأولى للمأموم، يعني المتابعة هي السنة، أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. المقصود يا إخوان المتابعة. كم الأحوال الآن؟ أحوال المأموم مع الإمام أربعة. من سيذكرها؟ مساواة، متابعة، المسابقة، التخلف. التخلف أو التأخر. يعني يا إخوان قال لحديثي: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. إذا كبر فكبره، مش مقصود التكبيرات التي داخل الصلاة. أول ما ينصب على تكبيرات تكبيرة الإحرام فقط، أول حاجة. أول حاجة. وأول شيء تكبيرة الإحرام. قال: فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. في أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد ولا يقول التسميع، خلافا لبعض المذاهب التي اوجبت على المأموم ان يجمع بين التسميع والتحميد. والصحيح من هذا حديث غيره ان المأموم يقتصر على التحميد وان الامام يسمع ويحمد، واما المنفرد فانه يسمع ويحمد. اذا المعنى الان الامام والمأموم والمنفرد، الامام يسمع ويحمد والمأموم يحمد فقط. طيب المنفرد يجمع بين الكلمتين. وعندنا ربنا ولك الحمد، هذه صيغه ربنا لك الحمد، الصيغه الثانيه اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كم الان؟ اربع صيغ وكلها صحيح. واذا سجدوا واذا سجد فاسجدوا، الامام المتابعه مطلوبه وواجبه متفق عليه، والفاء للتعطيل. قال في حديث ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، هذه بتلك هذه بتلك، اذا نقص نقصت شيئا استدركه فيما بعد. نعم سواء عدل بين الامام والمأموم. لكن المشكله اليوم ان الامام احيانا يموت ويميت تكبيرات، يريد ان يركع الله اكبر على الناس كلهم لا، التكبير بلا تكلم بلا مدح بلا مدح، انما يكون جزما جزما الله اكبر، ولا يكبر وهو راكع ولا يكبر وهو راكع، ما بين الوقوف والركوع يعمر الاركان، اسمه ايه عند الفقهاء؟ اسمه عمران الاركان، يعمر الاركان. بعض الناس صليت وراءه اذا اراد ان يعتدل من السجود الله اكبر، ياخذ يعني يمد الله اكبر 12 حركه 14 حركه، ولسه الناس معلقين في الارض. خطا خطا، هذه من اخطاء الائمه. انما لا يكبر وهو ساجد ولا يكبر وهو واقف، انما يكبر بين هذا وهذا، يعمر الاركان، يعمرها بالذكر والدعاء الوارد المأثور. قال هنا فان الامام يركع قبلك ويرفع قبلك. كذلك الناس لابد ان يراعوا مساله، وهم يفرون للسجود، متى تنحني ظهورهم؟ إذا وجدوا الإمام قد وضع جبهته على الأرض، هذه السنة، هذه السنة. أما الإمام لا زال يقول الله أكبر ما خلصهاش، وهم يسبقونه بالحركة، الانحناء طارة، وضع الجبهة على الأرض طارة، كل هذا مخالف للسنة. السنة أن الإمام عندما يريد السجود، عندما يشرع في السجود يبدا التكبير، ما يكبرش وهو وضع جبهته على الارض. من الاخطاء ان اذا وضع جبهته على الارض يكبر، ده ماشي على مهله خالص، ينتظر ان يحط جبهته على الارض وهيكبر، لسه فاكر لسه فاكر. لا، لو عندما يشرع في السجود عندما ينحني هو للسجود يبدا التكبير. هم موقفهم إذا وجدوه وضع عجبته على الأرض يبدأوا في الانحناء. كذلك أمر التأمين، المعهود عند الناس إلا من رحم الله أنه إذا انتهى من الضالين بدأ هم يؤمنون، دولة أخرى الوحيدة، هو ليس متأخر. الصواب السنة إذا بدأ هو هم يبدأون، بدأ بالتأمين يبدأون بالتأمين، مش معناه بقى يستعجلوا يسبقونه بالتأمين،